بسم الله الرحمن الرحيم كونو يهد اتيب اورا ديو من المنتدى السلفي دون دو كو جنگن دي تجويد سورة المرسلات وندو دي مسيب من ما كتب ابو جعفر حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا والمرسلات عرفا وانتي وتنا الى راء ساكنه راء متوتكو كسكون ودي عرفا انا انت يالي عرفا فالعاصفات عصفا عصفا هرونتنا لعصفا عصف عصفا سنبنا صاديوم سونا فاهم هرونتنا لكدي عصفا عصفا عصفا فا ومن حروف المكتوب من حروف التي لها صفات الانفتاح فا وجيادة كالفة تبتايد مر صفة الانفتاح سانغا اودتوغول يعني صفة اودتوغول هندوكو كونسنتيني اولد عصفا فا عصفا والناس نون المشددون وينجتي حركتين وحرف غنة ويتي والناشرات نشرا نشرا هرمتنا لنشرا نشي نشرا فالفارقات فرقا فالفارق فاري را سورا ما كسرة قسيون تيدو مطلقا سونا الحريجي درقو لهوري راعون هوري راعون ونو بانجيني ريتنون إن شاء الله موضي وجمون دي فالملقيات ذكرا ذكرا وانتنتا ذكرا ولا ذكرا ذكرى ذكرى فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا عذرا يبت ذلك ساكنا أو نذرا أولوك إظهارني عذرا أو نذرا إن نون المشددة وحرف غنة من جد حركة ديدي إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست فإذا النون المشددة كذلك نجت حركتين وإذا السماء فرجت وإذا السماء مد لكم مد الواجب لأنه مد متصل فنجت حركات أربع حركات على الأقل عند حفص كورفان لكم كحفص وينجت أربع حركات وينجت حركة جوي وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت لأي يوم أجل إظهارني أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل وما أدراك أدراك وما مدنك مد المنفصل لأنه مد الجائز وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل إذن مد منفصل ينجد حركة ني من ينجي ينجي حركة دي أمبر حرف مدن تود أصل مكونك مد الأصل فتو قبل الألف عندك أدبا حمزة وأرياس وحمزة كسبب من أسباب المد كسبب من أسباب المد سبب حمزة وأرياسكم hande kadi woni maddul munfasil. To non bangi has min tariqi shatibiyya tare be ala sona mad ala sona mad amma staiku tariqi tayyiba tayyibatun nashr wandinge jangude nare ko qasr watten amma qasr ala ka tariqi shatibiyya ala ka tariqi shatibiyya wama adraka ma yawmul fasl وانتي وتنى إلى دار ساكنة عنكم من حروف القلقلة أدرى أن تنالي أدي وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ويل يوم كويد غام بغنة من شد حركة لدي يومئذ لل ولكو إدغام بغير غنة مثال التنوين عني كلامه ألم نهلك الأولين ألم نهلك نهلك أرنت نالي نهلك نه ها وانكو ها مولكنك من أضعف مجاي من أضعف الحروف تنالك صفات الحروف وها دو ها مول مجاي برد لودي كالفدين مجاي برد لودي كالفدين إذن كو جاي دي حروف ضعيفة جاي دي كالف جلودي دين ومونين تاكي مونين قول منقول كنو من الخطأ ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين ثم ميم المشددة وحرف غنة ونجد كنكو قد حركة ديدي نتبع ونتينتا نتبع ولا نتبع ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين ألم نخلقكم نخلقكم أو قاف ساكنة أدغم في أدغمت في الكاف المتحركة قدو قاف ألم نخلقكم قدو بينكو بوليكم سلو دعوات إدغاما كاملا و نادرن مطلقا وقال دا يلتنكو صفة القاف صفة قافون على كل هنا خلاف بين القراء في أي من حيث الإدغام كبنجي نادوغل قافون ككافو وبيني ونادتي إدغاما مطلقا وبيني مطلق الإدغام وبينيكو مطلق الإدغام واتي وانتي جنادي قافون ككافو كونكو وندو دي بنجيغو صفة الكاف وندو دي بنجيغو صفة كافون كون على كل حال كوري ترجيح عبد الفتاح القاضي كما في شرح الشاطبية بيني وانما هو دوغل إدغام مطلقا إن كنتم وني ولا ترجيح إدونغل كونغل أرانونغل إذن هري من نخلقكم من ماء من نخلقكم من إدغام مثلين أما من ماء إدغام بغنة ماء مد كمد الواجب كمد الواجب كمد وإلو فودة حركني ماء ما إما ودو كذلك إدغام بغنة مهين ومد العارض للسكون أو عارض السكون وقتا مسجلا ومثل ذا إن عارض السكون وقتا كتعلمون نستعين كما قال صاحب الجمزوري الجمزوري صاحب التوفة فجعلناه في قرار مكين فجعلناه أرنتنا فجعلنا فجعلناه جعلناه ودئد إظهار لام عن النون فجعلناه في قرار مكين إدغام بغنة قرار مقرا ري سو سندنا رارنون سو نرارمون ريم ريم ما الماكين كو إدغام بغنة إلى قدر معلوم إدغام بغنة كدي ونجد حركة دي فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا أحياء ولو مد الواجب وفوضت حركني واللجوي أم و وإدغام بغنة وأمواتا وأمواتا سيندار تدور إنمكو مدن دونكو مد اليوم ونتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا شامخات سنبنا خوهم كم حروف الاستيلاء وأسقيناكم ماء إدغام مثلين ماء مدونك مد الواجب فودت حركني ولا جاي عند حفص أنفرا ما أنفراتا ولوك إخفاء الحلقيني بينما إخفاء الحقيقي وننشت حركة دي ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا ودوك إخفاء الحلق جنن دنون ساكن أرنوا باو مكوني طاق من حروف الاستعلاء سبع بل من أحرف الإطباق الأربعة وجاء لك الفجر إطباق دني بل كو كانكو طادو بوي دولي كالف دينكو عندك دين سن بنينون سبو طا أردهم باو مكو انطلقوا قو إلى ودكو مد المنفصل عندكو نياور مد المنفصل وند موفودة حركة ديدي ولا ني ولا جي عند حفص نعم عند حفص كنا طريق الشاطبية ما دامكو حفص من طريق الشاطبية وان يجنقو ده هري إن فودايمو لازم فودايمو حركة ناي ولا جوي ريكون دووني مدو انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب ظل ذي كو إخفاء الحلق ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب لا ظليل ولا إدغام بغنة ولا يغني من اللهب أنت وتنيل يغني ببدا غين ساكنا غين متاتك سكون ودي أرونت النال ولا يغو يغني يغو سوي يغو أري ودي غين ضم غين ونا ضم ودي سكون ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر إنها نور المشددة كحرف غنة من جهة حركة ديدي كأنه أيضا كذلك هو جمالة هو جمالة وكسلة الصغرى بين تمو وأودو سلة الصغرى نايوة ما كنتم به انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون به أويادو أوواودو واو ونكون يسو ودوماوندو إدوفو بينتا كأنه كدي جمالة كذلك ندوفوكو صلة الصغرى بينتمو صلة الصغرى ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ولا يؤذن لهم فإظهار الشفوي وأظهر وثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفية تنورك إظهار الشفبينين. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين جمعناكم أنت ببت عين ساكنة نعم ببت مو دواتر فإن كان لكم كيد فكيدون كيد فك إخفاء الحقيقي كدي إخفاء الحلق هو يموت أنك ينشتر أخرك دي ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين نون المشددة وحرف غنة إن المتقين في ظلال وعيون في ظلال وإدغام بغنة فوفواكه مما يشتهون وفواكه مما نون المشددة من جد حركة ديلي كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون هنيئا هنيئا مد لكم مد الواجب كمد وديد أما أم بما عندهم إقلاب كنجتد أحرق ديدي بما كنتم كإخفاء الحقيقي أورقد كنجتد أحرق ديدي إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا وتمتعوا قليلا إنكم قليلا إنكم كإظهارني إنكم نون المشددة حركة ديكو حرف غنة كم مجر أدوك إدغام بإدغام مثلين وثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى إذن أدوي إدغام صغير إدغام مثلين صغير ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده أدو كإقلابني حديث بعده يؤمنون بعده يؤمنون هو يؤمنون واو أرض يسوها وم كسلة الصغرى بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار